جاوز الظالم لأولى المدى فحق الجهاد وحق الفداء نتركهم يغصبون العربة مجد الأبوة والسؤدنا وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى من غمده فليس له بعد أن يمدى فجرد حسامك من غمده فليس له بعد أن يمدى أخي أخي أيها العربي أقبل الشرق في أمة ترد الضلال وتحيي الهدى أقبل الشرق في أمة ترد الضلال وتحيي الهدى طلعنا عليهم طلوع المنون فطاروا هباء وصاروا سدى طلعنا عليهم طلوع المنون فطاروا هباء وصاروا سدى طلعنا عليهم طلوع المنون فطاروا هباء وصاروا سدى أخيكم إلى قبلة المشرقين لنحمي الكنيسة والمسجد يسوع الشهيد على أرضها يعانق في جيشه أحمد يسوع الشهيد على أرضها يعانق في جيشه أحمد يسوع الشهيد على أرضها يعانق في جيشه أحمد أخي أخي إن جرى في سماء دمي وأطبقت فوق حصاها اليد أخي إن جرى في سماء دمي وأطبقت فوق حصاها اليد ففتش على مكة حرة أبت أن يمر عليها العدا فتش على مهجة حرة أبت أن يمر عليها العدا على أرضها دعا باسمها الله واستشهد وقبل شهيدا على أرضها دعا باسمها الله واستشهد وقبل شهيدا على أرضها دعا باسمها الله واستشهد فلسطين يبني حماك الشباب وجل الفدائي والمفتدى فلسطين يبني حماك الشباب وجل الفدائي والمفتدى فلسطين يسدي حماك الشباب وجل الفدائي والمفتدى فلسطين تحميك من الصدور فإما الحياة